كلشي جمر معايا الله كلشي هكذا وسمع كلهم اللوم من دري يتكلم الغربة اللي غربل كما جات الغل اسمع كلهم اللوم من دري يتكلم الغربة اللي غربل كما جات الغل مغمى شعبية أصير الشطنية هدر ديك لا تحشم وهي المعلم أنا مش طنقدم هدر ديك لا تحشم وهي المعلم سمع كلهم اللهم ايوا ايوا ليلى ليلى ليلى لا سمعت المراسي عصق عصق كانوا المربوط غرق عشق الحمص الموجب